أعزكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فضل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بكثير صلاة أو صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، فما معنى ذلك أثابكم الله؟ ما وقر في القلب هو اليقين، واليقين أعلى درجات الإيمان بالله رب العالمين. فأسعد الناس في هذه الدنيا وأسعد الناس في الآخرة من كمل يقينه بالله عز وجل. وهذا اليقين يذوق الإنسان به حلاوة الإيمان ولذة العبودية للرحمن. وما سكن اليقين قلب عبد إلا فتحت في وجهه أبواب السعادة في الدنيا والآخرة. هذا اليقين الذي خلق الله من أجله السماوات والأرض، وما من آية في هذا الكون زمانية أو مكانية، ليلية أو نهارية، حاضرة أو غائبة، إلا وهي تدل على اليقين بالله عز وجل. طلب هذا اليقين أنبياء الله وأولياؤه والعلماء والحكماء، حتى قال نبي الله الخليل: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. أريد درجة أعلى وأكمل، إنه عنده اليقين، ولكن يقين الرؤية مع يقين المعرفة أكمل وأعظم، وما كان في نقص صلوات الله وسلامه عليه. اليقين هو المعرفة التامة بالله رب العالمين، وما من صفة من صفات الله عز وجل إلا وهو يوقن بها دون أي شك أو مرية. وإذا كان في نعمة اعتقد الفضل لله على أتم ما يكون الاعتقاد، وإذا كان في نقمة قوي يقينه بالله جل جلاله أنه سيجعل له من أطباق السماوات والأرض فرجا ومخرجا، وقد يرى الموت أمام عينيه، ولكنه بيقينه بالله جل جلاله لا يمكن أن يتزعزع إيمانه، ولا أن يضعف يقينه، ولا أن يضعف تعلقه بالله جل جلاله. نعم، إنه اليقين الذي جعل الله به النار بردا وسلاما على إبراهيم. ألقي في النار فجاءه جبريل وقال: يا إبراهيم وهل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فما انتهى منها حتى قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنه اليقين الذي وقف به موسى عليه السلام أمام البحر تتلاطم الأمواج والعدو من وراء ظهره، فالموت أمامه والموت من ورائه، والخوف والقلق مع أصحابه في أصحابه، وهو خوف السجية والطبيعة والجبلة. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انظر، إنا للتوكيد، اللام مدركون التعبير بالإدراك. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي، انظر أصحاب موسى قالوا: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام: إن معي، ما قال معنا. اليقين أعطاه الله جل وجلاله لهذا النبي كليمه وحبيبه، فما كان إلا أن قال الله: فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا، الفاء في لغة العرب تدل على العطف، على التعقيب المباشر، حتى كان بعض أئمتنا ومشائخنا رحمة الله عليهم يقول: والله ما انتهى موسى من قوله معي ربي سيهدين، ما انتهى من نون سيهدين حتى جاءه الوحي: اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأصبح الجبل كالطود كالجبل، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لأن الله قال للبحر أن ييبس فيبس، وقال للأمواج أن تقف وقفت، وقال سبحانه وتعالى وحكم ولم يرد قوله وحكمه سبحانه وتعالى. اليقين قوة الإيمان بالله جل جلاله، هذا اليقين الذي ترى صاحبه قالبه في الأرض وقلبه في السماء، تخاف الناس وهو لا يعرف الخوف، آمن بأمان الله جل جلاله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وانظر هناك أصحاب موسى إنا معي ربي، لكن هنا أبو بكر رضي الله عنه قال الله تعالى حكاية عن نبيه لا تحزن إن الله معنا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معي، لأن أبو بكر رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان على يقين بالله جل جلاله حينما ترك ماله وأهله وولده مهاجرا لله جل جلاله، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أبو بكر رضي الله عنه من أبو بكر في إيمانه ويقينه وعبوديته لله ربه، من هو أبو بكر الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ من هو أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الذي حمل بعد النبي الغمة، أصابه الكرب لهذه الأمة وفضله الله وشرفه وقدمه على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسدت الخوخات إلا خوخته، وكان له من الفضائل والمناقب ما لم يكن لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل الأمة بما في قلبه من اليقين بالله جل جلاله. وإذا كمل يقين العبد ظهرت آثار هذا الكمال، أول ما تظهر في توحيده وإخلاصه بالله جل جلاله، فتجده أصدق الناس عبودية وتوحيدا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يلتفت لأي شيء سوى الله جل جلاله. إن نزلت به المصائب لم يلتفت لا للمشعوذين ولا للمنجمين ولا للمرجمين ولا للكهنة ولا للعرافين، ولكن تعلق بالله رب العالمين، وجد أن الله غنى عما سواه. إنه اليقين الذي يجعله لله عبدا لله لا لأي شيء سواه. وإن أصابته النعمة وجدته من أصدق الناس شكرا لله وذكرا لله وخوفا من نقمة الله في نعمة الله. كل هذا لا يمكن أن يكون إلا إذا عرف الإنسان ربه، عرفه بأسمائه وصفاته ودلائل وحدانيته وشواهد عظمته وربوبيته في سماواته وأرضه. كل ما في هذا الكون يقودك إلى اليقين، كل لحظة من عمرك تطرقك وتطرق فؤادك، هل ازداد إيمانك بالله جل جلاله؟ نعم، عجب الله أن الناس تجدهم يعظمون الدنيا ويعظمون وسائلها ويعظمون ما فيها من الأمور الحسية المادية الظاهرة، ولكن قل أن يعظموا رب العالمين وإله الأولين والآخرين. هذا النور الذي فوق رأسك، من الذي نوره؟ من الذي جعله بهذه الصفة حتى استطعت أن ترى ما أمامك؟ لو سلب الله الناس هذا النور، وكيف كان الناس يعيشون قبل أن يعرفوا هذه الأشياء؟ من الذي علمهم؟ من الذي دلهم؟ من الذي أجرى هذه الحرارة بصفة وصيغة حارت فيها العقول والألباب إلى الآن لا يعرفون سر هذه الكهرباء؟ ومن الذي قدر هذه الزجاج وعلم الإنسان وألهمه حتى استطاع أن يضع هذه الأشياء بحساباتها وتقديرها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي يتفكر في كل شيء حتى وهو قائم وقاعد، حتى في اللباس الذي يستر عورته فين نسج وكيف ينسج ومن أي مادة خلق وكيف حمل على البر والبحر حتى يكون كساء لك، توقن أنه من الله وأن الله هو الذي كساك وأن الله هو الذي أطعمك وسقاك وأن الله هو الذي كفاك حتى تصلح في جميع أمورك لله جل جلاله. تحدث نفسك بالنعم فتزداد حبا لله، تحدث نفسك بنقم فتزداد خوفا من الله جل جلاله. ثم إذا نظرت إلى الكون لو اشتعل الكون كله نارا وفتنا لم يزدك إلا يقينا بالله جل جلاله. ومع هذا كله ولو سمعت من المرجفين والمنافقين والمخذلين لم تزدد إلا ثباتا ويقينا. إنها الصفوة التي تكون من آخر هذه الأمة، السابقون السابقون هم أهل اليقين، هم أهل الإيمان والتوحيد والإخلاص لله رب العالمين، ما تدخلهم الشكوك ولا تعبث بهم الأوهام، ولا يمكن أن يعبث بهم أهل الهوى والردى من كمال يقينهم وتوحيدهم لله جل جلاله. في جميع أحوالهم تجدهم مع الله سبحانه وتعالى، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلم يعدلوا عن صراط الله المستقيم ولا عن سبيله المستبين، فلم تجدهم الفتن والمحن إلا ثباتا وقوة وصدقا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى اليقين كيف حرك هذه الأمة في أول مشهد تزلزل وتزعزع فيه القلوب، فإذا بالناس أصابها ما أصابها من الدهشة وقوة الصدمة، فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا اليقين حينما تكالبت الأعداء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وارتد من ارتد عن الإسلام، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقال له: اترك جيش أسامة يحرس المدينة، فيقول: والله قسم من قلب بر وصدق ولسان ما حاد إذا نطق، والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج هذا الجيش إلى تخوم الشام ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطبقت السنة واتبع الهدي، فصار رعبا في جزيرة العرب كلها بفضل الله ثم ببركة هذا الإيمان والتسليم واليقين بالله عز وجل. اليقين لا يخذل صاحبه أبدا، ولا يمكن أن يوقع للإنسان لبس أو شك أو مرية. قالوا له: أتقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ما عنده لبس أمور واضحة، لا يستطيع أحد أن يزعزعه، ممكن أحد أن يلبس عليه دينه، خلاص إذا علم الحق ما يلتفت إلى قيل ولا قال أبدا، الأمر عنده واضح بين. فإذا بعمر يقول: فما هو؟ عمر رضي الله عنه الذي ينزل الوحي مصدقا لا في مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمام الصديق يأتي خاضعا للحق ذليلا للحق، يقول: ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. كل حق تأتي فيه فتن، تأتي فيه أمور قد تشكك، ولذلك كم تسمع من الفتاوى والغرائب في أشياء ثابتة ليس فيها من شك ولا مرية، لا تستمسك هذا اليقين الذي لا يزعزع به إيمان العبد. فلما جاءوا وقالوا عنده السنة وعنده النص البين، من فرق بين الصلاة والزكاة، قتاله ليس لأنهم منعوا الزكاة، لأن الإنسان إذا منع الزكاة ارتكب كبيرة إذا اعتقد أنها واجبة وأنها مشروعة، لكنهم يقولون: مات الذي نعطي الزكاة له، ومات الذي أمرنا أن ندفع الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهر، فجحدوا فرضية الزكاة. فإذا به رضي الله عنه يعلم الحكم ويعلم أصله ويعلم دليله ويعلم منزله من نور البصيرة. أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة الذي وقف المواقف وشهد المشاهد، أبو بكر رضي الله عنه الذي قل أن تقرأ في سيرته فتسمع كلمة من كلماته أو ترى فعلا من أفعاله إلا وجدت شواهد إيمانه بالله واستقامته بالعبودية لله، حتى وقف رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في آخر أعتاب هذه الدنيا لكي يشهد على فضله ويشهد الأمة على أنه مقدم عليها: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجاء صلى الله عليه وسلم يهادى بين العباس وبين علي رضي الله عنه حتى وقف بجواره، فهنيئا ثم هنيئا بصديق الأمة على المواقف وعلى المشاهد، لكنها ما جاءت بالتشهي ولا بالتمني ولا جاءت بالدعاوى الزائفة. يقف الإنسان اليوم في آخر الزمان وقد تباعد زمانه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يجد من يزكي نفسه، وكأنه قد أخذ بمقاليد الجنة وأنه من أهل السنة وأهل الحق، فعندها لا يلتفت إلى أحد، وكأن اليقين استقر في قلبه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يقينهم وإيمانهم أشد ما يكونون خوفا من الله جل جلاله، فما زادهم هذا اليقين إلا تواضعا، ولا زادهم هذا اليقين إلا خوفا من الله وخشية لله عز وجل، ولم يأمنوا مكر الله. ووقف أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا ليتني شجرة تعضد. مع هذا اليقين كل يقول: يا ليتني شجرة تعضد. وفي بعض الروايات: يا ليتني شاة سننني أهلي ثم أكلوني. وهذا كما يقول العلماء مقام الإشفاق، ومقام الإشفاق لا ينظر إلى ظاهر كلامه، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون يبلغ بهم الخوف، حتى وهو معنى قول عمر رضي الله عنه: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لم أأمن من مكر الله. هذا مقام الإشفاق، شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فعندها يطيب للعبد عيشه، وعندها تهنأ نفسه، ينشرح صدره ويطمئن قلبه. هذا اليقين الذي ما طلب عبد ربه شيئا أعز ولا أكرم منه. فاسأل الله أن يهديك إلى اليقين، وأن يذيقنا وإياكم حلاوة اليقين وبرد اليقين، وأن يحشرنا وإياكم لزمرة المحسنين. نعم، إنه اليقين الذي ضرب به أبو بكر رضي الله عنه المثل لهذه الأمة لكي تقتدي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد الإنسان هذا اليقين معينا له بعد الله في كل شدة وفي كل محنة وفي كل خطب وفي كل كرب، لكي يستقيم قلبه لله ولا يتنكب عن صراط الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من الموقنين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين.